غير ذنب والشك بيزيد لها ليه والبعد من ضمن خطوب يا من لي عشائي يعاني من بعد فيه المجال الحب له جنه ولو